عندنا واحد هلا امرأة كانت مرضعة ولا تستطيع صوم رمضان كله. نعم، ولكن في أيام استطاعت صومها وأيام لا. في أيام الدورة، في أيام الدورة؟ في أيام هناك نسأل عن أيام الدورة، هل يعني تقضي عنها؟ لابد تطعم. أيام الدورة لابد من قضائها، أما أيام الحمل والإرضاع فيجوز فيها الكفارة. هذا يعود إلى وضع الحامل أو المرضع، فأي